أحسن الله عليكم وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين ولجميع المسلمين. يقول السائل: ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟ ينظر إن كان عليه قضاء وقد فرط في قضائه، يعني كان صحيحا مقيما، ليس هناك مانع يمنعه من الصيام كالحيض في حق المرأة أو النفاس أو المرض، فقد فرط فيخرج عنه كفارة، يطعم عنه في هذه الحالة. أما إذا لم يكن منه تفريط، إما أن يكون اتصل مرضه بالموت، مات متصلا موته بالمرض الذي حصل ولم يتهيأ له فرصة ليقضي، فلا لا إطعام ولا قضاء. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز الدخول في الأسهم بهذه الصورة؟ المال لشخص وأخذ الثلث من الأرباح، وهل يجوز ذلك في شركة ذكر اسمها؟ أولا لابد التعامل بالأسهم أن يكون بأسهم شركات سالمة تماما من الربا بأي نسبة، وهذا يكاد يكون مستحيل. فالشركات المساهمة، الشركات الكبرى، للأسف ما منها شركة إلا وهي متورطة بصورة من الصور بالربا، إما إقراضا أو استقراض. فإذا كانت لا تتعامل بالربا فيجوز المساهمة فيها والمضاربة بأسهمها، لكن أيضا لا ينبغي أن يكون بصورة القمار على الشاشات الذي للأسف نلاحظه، بكون الإنسان يكون مشدود إلى الشاشة يمكن ساعات متوالية وكهيئة المقامرين، هذا لا يصلح. أما إذا كان يشتري الأسهم وينتظر، فإذا ارتفعت باعها، ثم إذا انخفضت اشترى في يعني أوقات معينة ويتابع الارتفاع والانخفاض، فهذه الصورة إن شاء الله لا حرج فيها. ثم أيضا إذا كان إنسان عنده رأس مال وأوعز إلى آخر ليضارب بالأسهم، قال هذا مثلا هذه 10,000 ريال، انظر لي شركة كذا وكذا يعني ليس عليها مآخذ، ولك من الأرباح 10%، 20%، 30% حسب ما يتفقون عليه، ويضع شروط للتصفية مثلا كل شهر أو 6 أشهر أو سنة، فهذا أرجو أنه أيضا لا حرج فيه. أحسن الله عليكم. يقول: هل ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن أفضل الطعام فقال: الجوع أبصر؟ فقال الجوع أبصر. أبصر؟ ما أدري، ما أعرف هذا. أحسن الله عليكم. يقول: من المعلوم أن زكاة الفطر صاع، والصاع وأربعة أمداد، فهل المد يكون كفين مملوءة؟ حيث إني حسبت ذلك في الأرز وكان ما يعادل 1.25 كيلو. تقدير الصاع وبالأمداد وكونه كفين، بكف اليد الكف المتوسط الرجل المتوسط، هذا كله تقديرات يعني تقديرية يعني ليست دقيقة، فلذلك قابلة لأن تكون أقل وأكثر. فعلى كل حال الصاع يعني منهم من يقول إنه يساوي 2.40 كيلو، ومنهم من يقول 1.175 كيلو، فهو أقل من 1.25 كيلو. وإن كان المكيل يختلف يعني من نوع إلى آخر، فمكيل الذرة أو البر أو الأرز أيضا بحسب أصنافه، فقد يكون من النوع الذي حبه يعني كبير أو حبه صغير، فضلا عن التمر وغيره إذا كيل أخذناه بالمكيال، فوزنه في هذه الحالة يختلف، فلذلك ينبغي الاحتياط في بعض الأشياء في بعض الأطعمة. نعم. الأخ يقول: هل تجوز الفطرة نقدا؟ الصحيح أنها لا تجوز، وإن كان هذا المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن جمهور الفقهاء يخالفونه، والحق معهم، لأن الرسول عليه السلام يعني حصرهم في البر والتمر والشعير والزبيب والأقط، مع أن النقود موجودة، يعني كان في دنانير، كان في دراهم، كان بالإمكان يقول أو درهم أو كذا دراهم أو دينار أو نصف دينار، ما فلما لم يذكر هذا فدل على أن المقصود أن يخرج طعام. أحسن الله عليكم، هل الاغتسال يوم الجمعة يكون من بعد الفجر أم بعد طلوع الشمس؟ بل من طلوع الفجر، لأن يوم الجمعة يوم الجمعة إنما يكون من طلوع الفجر. أحسن الله عليكم، يقول عندما نذهب إلى البر يكون الظلام دامسا، وعندما أريد أن أقوم الليل أستخدم برنامج القرآن الكريم في الجوال في قيامي لعدم الرؤية، هل يجوز أن أصلي بهذا الجوال؟ يعني يقرأ من الجوال، يعني من الشاشة الجوال يقرأ، ما في مانع. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم شراء السيارات بالإيجار الموعود بالتمليك؟ هذا لا يصلح، لأنه عقد متردد بين عقدين، ويخشى أن يدخل في البيع المنهي عنه. نهى عليه الصلاة والسلام عن بيعتين في بيعة، فهاتان بيعتان، يعني إيجار وبيع في نفس الوقت، فلا بد أن يتمحض العقد، إما إيجار بشروطه وما يحتاج إليه، أو عقد بيع بالتقسيط، فلا بد من الفصل بأحد الأمرين. أما يكون إيجار منتهي بالتمليك فهذا لا يصلح، ونلاحظ أن فيه استغلال للمستأجر والمشتري، استغلال من قبل الشركات، استغلال فظيع، وشروط يعني مفروضة في الحقيقة بعضها فاسد ولا ينبغي العمل به. أحسن الله عليكم، يقول أيهما أفضل، التقدم للصفوف الأولى أم إدراك تكبيرة الإحرام؟ بل ينبغي التقدم للصفوف الأولى، وأفضل من هذا كله التقدم للصلاة أول، أن تحتاط وتبكر وتبادر، لكن إذا حصل إنسان أنه تأخر ودخل وقد كبر الإمام أو على وشك أن يكبر تكبيرة الإحرام، فالذي ينبغي له أن يتم الصفوف، لأنه عليه الصلاة والسلام أمرنا قال أتم الصف الأول فالأول، والذين يحولون بينك وبين الصفوف آثمون، لأن نلاحظ للأسف أن كثير من الناس تجدهم في ميمنة المسجد ومؤخرة المسجد ويصفون هكذا من غير مبادرة وملأ الصفوف، فالإنسان إذا جاء متأخر يمشي يعني خطوات كثيرة جدا حتى يصف الصفوف المتقدمة، ولو أن هؤلاء وقد أتوا مبكرين يعني حصلوا الأجر والثواب بالتقدم إلى الصفوف الأولى، ثم أيضا الذين يأتون من بعدهم لا يحتاجون إلى هذا المشي، تكون الصفوف قد انتظمت تماما. ومن واجب الأئمة وفقنا الله وإياهم أن يؤكدوا على هذا الأمر، وأن لا يكبر تكبيرة الإحرام حتى يطمئن إلى أن الصفوف قد اكتملت، كما كان من عمر رضي الله عنه كان لا يكبر حتى يأتيه أناس يقولون قد اكتملت الصفوف وتمت، وهذا نحتاج إليه، فلعل الأئمة جزاهم الله خير أن يفطنوا لهذا الأمر ولا يبادروا إلى تكبيرة الإحرام حتى تكتمل الصفوف وتتم وتسوى كما ينبغي. أحسن الله عليكم، يقول أيهما أفضل، التقدم للصفوف الأولى أم البقاء في الروضة عند الصلاة المكتوبة؟ بل التقدم للصفوف الأولى، يعني نص أهل العلم على أن الصف الأول والثاني والثالث كل الصفوف المتقدمة على الروضة أولى وأفضل، لأن ورد أنه عليه الصلاة والسلام دعا للصف الأول ودعا للصف الثاني ثم أيضا دعا للصف الثالث. أحسن الله عليكم، يقول كيف نفهم دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد أبدا، كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم الغيب؟ لا، هو ليس من قبيل علمه، إنما هو توسل إلى الله سبحانه وتعالى وخضوع لله وخشوع، فهذا ورد عنه في غزوة بدر عليه الصلاة والسلام، وأيضا ورد في غزوة أحد، فكان يبتهل إلى الله سبحانه وتعالى باعتبار أن هذه العصابة هم المسلمون الموجودون، ولا شك ما كان من المسلمين من يوجد سوى هؤلاء الذين بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: لو اقترض رجل مني قرضا ثم أرجع إلي مبلغ القرض بعد انتهاء المدة المتفق عليها، ولكن زاد شيئا عليه شكرا منه لي بسبب مساعدتي له، هل يجوز لي أن أقبل هذه الزيادة؟ نعم، كما جاء في الحديث: اقضوا فخيركم قضاء، اقضوه، كما قال في شأن الأعرابي الذي كان قد اقترض منه الرسول عليه السلام يعني بكرة، فلما جاء لم يجدوا إلا رباعية أكبر منها وأنهض وأكثر قيمة، فقال السلام: اقضوه فإن أحسنكم أحسنكم قضاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا لم يكن شرط بين الطرفين، وأيضا المقرض لا تشرئب نفسه إلى شيء أبدا، إنما المقترض من ذات نفسه كرما ومروءة وردا للجميل أعطاه إما هدية أو زاد المبلغ، فهذا لا حرج فيه، لكن لا يكون شرط، لكن شرط فهو الربا. أحسن الله عليكم. يقول: علي قضاء وقمت بقضائه وقمت متأخرا فشربت والمؤذن يؤذن لصلاة الفجر، فهل صيامي صحيح؟ نعم، إذا كان المؤذن يؤذن يعني على الوقت ولا يكون متأخر تأخرا ملحوظا، فقد ورد في الحديث: إذا أذن المؤذن على أحدكم وفي يده إناء فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله عليكم. هل يجوز للمسلم أن لا يصلي وراء إمام لا يحسن قراءة القرآن؟ وما هي شروط الإمامة؟ وإذا لم تتوفر هذه الشروط هل يجوز الصلاة وراء إمام لا تتوفر فيه؟ نعم، لابد شروط الإمامة كما بينها عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فمن أهم شروطها القراءة والعدالة، أن يكون عدلا لا يكون متلبسا بمعصية من المعاصي والفسوق. فإن كان معروف عنه أنه متلبس أو يتعاطى معصية، إنسان يتعامل بالربا، موظف في بنك ربوي، فهؤلاء لا يجوز أن يأم الناس ولا يصلى خلفهم، أو مسبل كما جاء في الحديث، أو حالق اللحية، هؤلاء لا يصلح أن يكونوا أئمة بحال ولا مؤذنين ولا شيء من الوظائف الدينية، لا يجوز، لا يقدموا ولا ينبغي أن تصلي خلف هؤلاء، لا يصلى خلفهم. وكذلك الذي لا يحسن القراءة، الذي لا يحسن القراءة لا يصلى خلفه، لكن حسب الخلل، إن كان لحنا مخل بالمعنى وبالخص الفاتحة فهذا تبطل صلاته وصلاة من خلفه. اللهم، يقول الفقهاء، إذا كانوا كلهم على هذه الشاكلة، يعني إما أعراب، لا يعني من الأعراب الذين في هذا العصر بخلاف الأعراب المتقدمين كانوا هم أهل اللغة، فإذا كانوا من أعراب أو عامة من لا يحسنون، كلهم لا يحسنون القراءة، فإمامهم منهم. أما إذا لم يوجد من تتوفر فيه الشروط فاتقوا الله ما استطعتم، فيقدم يعني أليقهم، ويجتهدون أيضا، عليهم أن يجتهدوا في تحصيل شروط الإمامة، وأن يقدموا وينظروا في من يكون أهلا للإمامة، فينبغي أن يجتهد في تحصيلها، تحسين قراءته والكف عن الموانع والتلبس بالمعاصي. أحسن الله عليكم. يقول: أريد أن أعمل عمرة عن خالتي المتوفاة وأحج عن والدتي، فهل علي هدي؟ نعم، الفقهاء يقولون يعني يعتبر متمتع ولو كانت العمرة عن شخص والحج عن شخص آخر، فيعتبر متمتعا ويلزمه هدي التمتع. أحسن الله عليكم. يقول: قضية المس على الخفين فيها بعض الإشكال، حيث إن المسلم يدخل رجليه في الجورب أو الخف بعد الوضوء ويمسح على الخفين أو الجوربين الظهر والعصر، ثم إذا ذهب إلى البيت بعد دوام العمل يخلعهما ويتوضأ بغسل رجليه ولا يكمل المسح باقي اليوم، فما هو الصحيح؟ ألا يخلعهما إلا بعد تمام المدة وهي يوم وليلة المقيم وثلاث أيام المسافر، أو يخلعهما حين يريد؟ نحن ما في إشكال، يخلعهما متى أراد، ما هو ملزم أنه يكتمل إلا ويبقيهما في قدميه، فإذا تضايق منهما أو يعني استغنى إذا كان في حالة برد وما إلى ذلك، فمتى خلعهما فله ذلك، لكنه في هذه الحالة ينتقض وضوءه، على قول جمهور أهل العلم ينتقض وضوءه بخلع الجوربين وعليه أن يتوضأ من جديد. نعم إيه نعم صح. يعني أقول لك بالنسبة لزكاة الفطر الزبيب والتمر كله صاع صاع، وإن كان بعض يعني معاوية كان يرى كما في حديث أبي سعيد الخدري لما كانت البر الذي الصماء كان نفيس، فكان يقول نص صاع لعله. أبو سعيد لم يقبل رضي الله عنه هذا القول من معاوية، قال لا، لازلت أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك أنه ينبغي أن يكون صاع من جميع هذه الأصناف والأنواع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.